Yeah.

Come on. إنه

يثرب. نعم نعم. ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء Oh! صلى الله عليه وسلم.

عبدٍ